بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث والستون بعد المئة السابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن أبدأ بالدرس أيها الإخوة، أحب أن أذكر لكم شيئا نرجو أن نتفق عليه. عند الانتهاء من الدرس ومن الصلاة ولدى خروجي من المسجد، هذا الازدحام الذي يطبق عليه شيء غير طبيعي، ليست فيه فائدة لا لكم ولا يكاد الإنسان نفسه أن يتحمله أيضا. سبب هذا الازدحام المتراكم المتراكم أن فئة من الإخوة يريدون أن يسألوا أسئلة تخطر في بالهم، والذي يحصل أن عددا من السائلين في وقت واحد والتغيير بأسئلتهم عن وعن شمال وأمامي وخلفي، كلهم يسألوا، لا أنا أستوعب أسئلتهم ولا هم يستوعبون أجوبتي من أجل. هذا بالإضافة إلى أن الإنسان بشر في مثل هذه الحالة لا يستوعب الكلام، ربما يخطئ في الجواب وربما لم يكن جوابه سديدا. هذا إلى جانب الحالة العصبية التي تعتبر الإنسان في مثل هذا البيت، الطريق غير مفتوح أمامي. بالإضافة إلى هذا، هي الكروبيه لا تتغير ولا تتبدل، هي التي تتراكم دائما وكأنها تحاول أن تخترع موجبا للاحتكاك للسؤال بنحو ذلك. نعم، كان بعض الإخوة فيما مضى عندما كنا في دندس يحاولون يكونون عيش الحزام حتى الله، رأيت أن في هذا إيذانا لهم، رجوت هؤلاء الإخوة أن يقلعوا عن هذا العمل. فمن يعود إلى هذه الطريقة لا يريد أيضا إيذاء الإخوة. الحل ما هو؟ طبعا هؤلاء الذين يتكاثرون ويتكاثرون بوقت واحد الهدف أسئلة، يريدون أن يسألوا، هذا الجواب لا يفيدهم ولا يفيدهم، لا هم يستفيدون من جوابهم المختصر السريع الذي قد يكون لغة، ولا أنا ربما أستطيع أن أستوعب منه. البديل هو التالي، أنا في المكتب في جامعة دمشق بكلية الشريعة، في أشهر الصيف يوجد في يومين، يوم السبت ويوم الأربعاء إن شاء الله، بدءا من الساعة العاشرة استقبل أسئلة الإخوة السائلين من وجهة جاية، الأسئلة العلمية التي أقامني الله عز وجل وأن كان في الإجابة عنها. ولمناسبة أقول أنا الأسئلة الثلاث لم أجب عنها، ولذلك من هو خير مني في التوسع في مشكلات الطلاق. أسئلة الوضع كذلك يسأل عنها المفتي الرسمي ويجيب عنها خطيا. نعم، بقية الأسئلة العلمية. نعم، أهلا وسهلا بالإخوة الذين يرشون المكتب في الجامعة في كلية الشريعة في يوم السبت والأحد بدءا من الساعة العاشرة إلى ما شاء الله تعالى. طبعا ما عدا هذا السبت، ما عدا هذا السبت فربما أكون غائبا، لكن الأربعاء الجديد السبت الذي يليه وهكذا. في هذه الحالة نستطيع الإخوة آمنين مطمئنين بهدوء أن يسأل أسئلتهم، وبيسأل أن يستوعب منهم فيجي. أرجو أن يكون هذا حلا لهذه المشكلة التي لا خير فيها لا لكم ولا لي. والإنسان له طاقة محدودة لا يستطيع أن يتجاوزها. نعود إلى الحديث الذي بدأنا في آخر درسنا الماضي ثم أرجعنا شرحه أو يعني تتم شرحه إلى يومنا هذا. هو الحديث الذي يرويه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، يعني ليلة الكمال، ليلة النصف من الشهر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تدامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. الحديث متفق عليه. هذا الحديث قرأناه في أواخر الدرس الماضي وأرجعنا تفسيره إلى هذا اليوم. أولا يؤكد لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ومثل الأحاديث أخرى أيضا في الصحيح كلها أن الإنسان الذي ختم له بخاتمة حسنة سيرى ربه سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة هي التي اجتمع عليها واتفق عليها بل أجمع عليها أهل السنة والجماعة جميعا بدون خلاف، ذلك لأن البيان الإلهي في كتاب الله عز وجل ينص على ذلك، ولأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث صحيح أكد ذلك. يقول ربنا سبحانه وتعالى عن الجاحدين والكافرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهذه الآية التي تنص على أن الجاحدين في دار الدنيا يعاقبون بعقوبات شتى، من هذه العقوبات أنهم سيكونون محجوبين عن رؤية ربهم سبحانه وتعالى. دل هذا على أن الصالحين من عباد الله الذين ختمت حياتهم بخاتمة حسنة لم يعاقبوا بهذه العقوبة، ومن ثم لم يحجبوا عن رؤية الله عز وجل، أي أنهم سيرون الله عز وجل. وهذا ما قاله الإمام محمد بن إدريس الشافعي لما جاءه سؤالا حول هذا الموضوع: أفيرى المسلم الذي ختم له الخير ربه يوم القيامة؟ فأجاب قائلا أو كاتبا: نعم يرى. ثم استدل على ذلك بهذه الآية وقال: لما حجب الله قوما عنه بالسخط دل على ان قوما يرونه بالرضا. لما حجب الله عز وجل عنه قوما بسبب سخطه عليهم دل ذلك على ان اخرين من الناس يرونه بسبب رضاه عنهم. ولما سئل الامام الشافعي ليوضح مزيدا من الدليل على هذا قال: والذي نفس محمد بن ادريس بيده لو لم يوقن لو لم اوقن بانني سارى الله في عقبى لما عبدته في الدنيا، اي انا على يقين بانني سارى الله وفقني الله عز وجل وادركتني الخاتمه الحسنه. نعم. ثم ان الله عز وجل يقول: وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فما هو هذا المزيد بعد أن قال لهم ما يشاءون فيها؟ نعم، المزيد الذي اتفقت عليه كلمة علماء التفسير وكلمة السنة الصالح المزيد هو رؤية هؤلاء الناس ربهم سبحانه وتعالى. ولقد اتحدت كلمة علماء المسلمين لا سيما السلف الصالح على أن أمتع العلم ينعم به الذين رحلوا إلى الله عز وجل بخاتمة حسنة، إنما هي رؤيتهم وجه الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا أرقى نعيم يمكن أن يكرمهم الله عز وجل به. وإذا كان في ناس من يظن أن في هذا مبالغة أو ربما تصور أن هذا يعني مخالف لطبيعة الإنسان التي تهوى أن يعمل مادية وزخارفها كما في حال الناس في هذه الدنيا، فليعلم أن الأمر أدق من ذلك. لأني قلت في آخر الدرس الماضي أنت في هذه الدنيا وأنا مخاطب من هدي إلى الله ومن عرف الله ومن سار في طريق السالكين إلى الله. أنت في هذه الدنيا تناجي الله عز وجل، تصلي فتناجيه في سجودك، تعظمه ترحمه تنزهه تطلب منه معكم، تقرأ كلامه وتسمع مجلاه لك، تطلب وتتبرع إليه براعة العبد المضطر فيأتيك الجواب ويستجيب الله عز وجل دعاءك. كم وكم دعوت الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنك الضر فكشف، أن يزيل البئس فيزال، أن يلحي المصيبة عنك فلحيت. حياتك هذه كلها عبارة عن خطاب لله عز وجل، تخاطبه، تثني عليه، تحمده، تشكره، ترحمه، تطلب منه في سجودك، في ركوعك، في حركاتك، في سكناتك، في تلاوتك كتاب الله وأنت لا ترى، وأنت لا ترى، وتأتيك رسائله تقرأ، نعم، بالاعتراف وأنت لا ترى. أفلا تتحرك مشاعرك بالشيء إلى هذا الوجه تناجيه دون أن ترى؟ أفلا تتحرك مشاعرك بالحب والشوق إلى هذا الذي تأتيك ممالحه وعطياته دون أن ترى؟ فإذا دنا الموت، نعم، وحان الرحيل يأتيك وأنا أحيل لمنزلها إلى صراط الله ولمنزلك في طريق السالكين إلى الله. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. نعم، جاءتك البشارة من عند الله عز وجل كما ورد في الصحيح من حديث عائشة: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، وهي الموت فكل من يكره الموت؟ قال: ليس بذلك، ولكن إذا دنا الموت دنا الرحيل. نعم، أرسل الله سبحانه وتعالى ملكا ليبشر المؤمن بلقاء الله سبحانه وتعالى ورضوانه، فليس في الدنيا شيء أحب إليه من لقاء الله. وإذا دنا الكافر من الرحيل يعني أسف موته وقرب أجله، أيضا يرسل الله سبحانه وتعالى إليه ملكا يريه مقعده ويبشره بغنى الله عز وجل، فليس شيئا أكره إليه من لقاء الله عز وجل. إذا الإنسان الذي وفقه الله عز وجل للاستقامة على دينه ولتنفيذ أوامره وللابتعاد عن نواهيه، ثم جاء الموت، فيرسل الله عز وجل إليه ملكا يقول: إن الله يحب لقاءه. أفتحب لقاءه؟ كيف لا تحب لقاءه؟ كيف؟ نعم، بل إن هذا هو الذي يغالب آلام الموت الصور يومها أجل. ولذلك الإنسان الذي يرحل إلى الله يتمام لا شك بالنعيم الذي ادخره الله له، لكن كل ذلك يتوج بنعيم لا يتسامى إليه أي نعيم آخر، هي نعيم رؤية الله سبحانه وتعالى. وهذه الحقيقة كما قلت لكم مرة أجمع عليها أهل السنة والجماعة وجميع السلف الصالح لما لم يكن ذلك خلافا. اللهم إلا فيها المعتزلة الذين كانوا في يوم من الأيام يفرحون ويمرحون نعم في مجتمعاتنا الإسلامية أنكروا رؤية العبد للرب سبحانه وتعالى. ولعل في الناس اليوم من يحاول أن ينبش الدفين من أفكارهم ويحاول أن يجد الدعوة إلى بعض شذوذاتهم، لكن كلام شاذ لا يتناسب عليه لا برهان عقلي ولا نقلي، وكتاب الله يرفضه وكلام سيدنا رسول الله يرفضه. نعم، قالوا لأن الإنسان عندما يرى شيئا ما لا بد أن يحصر المرئي في زاوية النظر، عندما تنظر إلى شيء ينبثق خطان من الحدقة والاتجاه بشكل منفرج. المرء ينبغي أن يكون محصورا في هذين الخطين اللذين ينبثقان من حدقتي العينين. والباري عز وجل لا يريد لنا أن نتصور تحيزه في جهة الله، كلام سليم. الله عز وجل لا يتحيز في جهة وليست له جهة دون أخرى، وهذا شيء ذكرناه وعرفناه وانتهينا منه. قال من كيف يرى العبد ربه والعين لا ترى إلا بهذا الشرط؟ أعتقد أن أي طالب علم في هذا العصر يعلم الجواب عن هذا السؤال. لو قلنا إن العبد يرى ربه في دار الدنيا وقد متعه الله بهاتين العينين الضعيفتين لكان كلام المعتزلة صحيحا، لكن من قال هذا؟ نعلم أنه في دار الدنيا كما قال الله لسيدنا موسى لن تراني، لأننا خلقنا خلقا لم يتهيأ لرؤية الرب سبحانه وتعالى، لكن الله وعد عباده أن يريهم ذاته العلية متى؟ يوم القيامة، لأن يخلقون خلقا غير هذا، يمتعهم الله بطاقة بصرية غير هذه الطاقة، بسمع أقوى من هذا السمع، بحواس مختلفة عن هذه الحواس التي نتمتع بها. وإلا فلينكر المعتزلة أيضا عذاب الكافرين في النار، لأن هذا الجسد لا يقوى أن يسند أمام نار الدنيا، فضلا عن نار الله عز وجل أكثر من دقائق معدودة، ثم يقوم الجسد ويضمحل ويذهب. نعم، في حين أننا نعلم جميعا بنصوص قاطعة ساطعة لا تدع مجالا للريب أن الكافرين يعذبون في النار عذابا لا نهاية له. نعم، وتعلمون هذا، كلما نبيت يريدهم بدلناهم جديدا غيرهم. إذا الله عز وجل يخلق الإنسان خلقا جديدا، خلقا جسمانيا جديدا، ليؤهل الكافرين بالعذاب الذي أعده لهم، ويؤهل المؤمنين للنعيم الذي أعده لهم. نعم، كذلك من الجنة الأخرى برؤية الله لا يعني تتناسب مع هذه الطاقة الجسدية المحدودة التي لا تتحرك إلا جرا بالنسبة لنعيم الآخرة يوم القيامة. إذا فرؤية العبد ربه يوم القيامة لن تكون بهذه الشروط التي نرى نحن بأعيننا اليوم بها الأشياء. نعم، هذا هو الجواب. كذلك يعني استدلوا بقول الله عز وجل لسيدنا موسى عندما نجاه ربه، فتجرأ سيدنا موسى سمع النجوى ولم ير الذي يكلمه، قال ربي أرني أنظر إليك، قال له الله عز وجل لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. قال اذن هذا دليل على ان رؤية العبد ربه امر مستحيل كما نرى. وقال ان لم هذه تدل على تهديد النفي، يعني ليست في دار الدنيا فقط، لم تراني ابدا يعني لا في دار الدنيا ولا في دار الاخره. لاحظوا ايها الاخوه تفاوت هذا الكلام، ايضا انا اقول لكم هذا لماذا؟ لانني اعلم كما تعلمون ان في المبتلين اليوم وفي الذين يتقمعون بقناع الاسلام ويستبطنون الكفر كما كانوا يبذلونه بالامس، من يحاول ان ينبش الدسوم القديم فيستثمرون افكارا شاذة للمعتزلة لغير المعتزلة، ويحاولون ان يلبسوا على الناس دينهم بهذه الطريقة حتى يلمعوا الاسلام. نعم، اذا ذكرت المعتزلة سبحوا بحمدهم وهلل لهم وقالوا ها الله، الذين كانوا مثالا اعلى لحرية الكلمة ولحرية النظر والبحث وما الى ذلك، وهم العقلانيون. فاسمعوا وانتبهوا ولاحظوا عقلانيتهم التافهة. نعم، قالوا لم للتأبيد. من قال ان لم للتأبيد؟ وما قال لم للتأبيد، يعني لا في دار الدنيا ولا في الاخرة. فبذلك عز وجل قال عن اليهود وكانوا يقولون عن انفسهم نحن ابناء الله واحباؤه. الله عز وجل قال للرسول بامر ان يقول ان كنت تتمنى الموت ان كنتم صادقين، يعني الجن منكم انتم احباب الله، لازم يعني ان تنتظروا الموت انتظارا، لان الموت يوصلكم لمحبوبكم ولما تحبون، اليس كذلك؟ فتمنى الموت ان كنتم صادقين. ثم عقب على ذلك فقال لن يتمنيه ابدا بما قدمت ايديه، لن يتمنيه ابدا. هؤلاء يوم القيامه إذا وجد النار الملتهبة عليهم أفيتمنون الموت أم لا؟ يتمنون. وقال يا مالك يقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. إذن هم لا يتمنون الموت الآن، لكنهم إذا رأوا العذاب الواسع يتمنونه، لأنهم ليس في تأديب النبي كما قالوا، لا بعض الأفكار. ثم شيء آخر فات هؤلاء المعتزلة، وقد عرفت لماذا أتلقى الحديث عن المعتزلة حتى تطهروا أذهانكم من الوساوس التي يحاول هؤلاء الذين يتقنعون بقناع الإسلام والله المنكر حتى لا تدخل هذه الوساوس في عقولكم. يقولون رؤية العبد ربه مستحيلة، ونحن نعلم الأدلة تلك وتلك وتلك وتلك. طيب أنا أسأل، أفكان سيدنا موسى أقل منه العلما بهذه الحقيقة؟ يعني المعتزلة أقصاد المعتزلة كانوا أشد وأكثر من سيدنا موسى الذي المرسل كريم الله عز وجل، يعني كان سيدنا موسى جاهلا بهذه الحقيقة من حيث كان المعتزلة عالمين؟ طبعا هذا اتهام سيدنا موسى، لان سيدنا موسى عندما سال ربه ان راه وقال ربي ارني انظر اليك، كان يعتقد ان رؤيته لله ممكنا. نعم، اذا سيدنا موسى مسكين جاهل لا يعلم، في حين ان المعتزله كانوا يعلمون ما لا يعلمه سيدنا موسى. العالم يقول هذا الكلام يقل. نعم، بل اقول انا ان جواب الله لسيدنا موسى يدل على امكانيه الرؤيا. نعم، وسؤال سيدنا موسى ربه ايضا يدل على امكانيه الرؤيا، لكن الله يقول له مهلا لن يامن لك بعد ان ترى الله عز وجل، في هذه الدنيا لم يتاح لك ذلك. نعم، عندما قال ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. تجلي الله عز وجل تسبب عنه ان الجبل دك، انعكاس ذلك على سيدنا موسى جعله يقع مغشيا عليه وخر موسى صاعقا، فكيف لو تجلى الله سبحانه وتعالى مباشرة على سيدنا موسى؟ نعم. أفيقدر الله عز وجل أن يهيئ موسى لرحلته دون أن يصيبه شيء ودون أن تصيبه غشية أو أن يقع كما قال أن يخر صاعقا؟ قادر، قادر على كل شيء، نعم، لكن الله خلقنا خلقا ضعيفا في هذه الحياة كما شاء، ومن عاد رؤيتنا له إن ختم الله سبحانه وتعالى حياتنا بالحسنى أمل الله عز وجل في تلك الرحاب الأخرى. هذا شيء. إذا عرفنا الآن ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة وجمهور المسلمين من أن رؤية العبد ربه أمر لا شك فيه ولا شك، لكن هناك إشكال. يقول الله تعالى: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. لاحظوا أن في هذا الكلام يعني بحسب الظاهر تشبيه، سترون ربكم كما ترون هذا القمر. نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر وهو بدر، وأكد لهم بعد ذلك أنهم سيرون ربهم، وكانت عبارته هكذا: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. هل في هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوحي أو يشير إلى أن الله عز وجل يشبه بشيء ما إن كان قمرا أو بدرا من أي شيء؟ معاذ الله. إذا كيف قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر؟ العبارة لا تدل على التشبيه، وهذا يعني كلام دقيق مما لا أن نتمرس على فهم الكلام العربي أيضا حتى لا يعني يبعدنا عن المعنى الحقيقي أناس جاهلون أو متجاهلون. لو أن سيدنا رسول الله قال إن الله سبحانه وتعالى كهذا القمر، يعني الكلام مشكل، نعم لا شك أن هذا يعني تشبيه، لكن ماذا قال؟ إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. الجامع بين رؤية البال ورؤية القمر، الجامع بينهما ما هو؟ الوضوح، وضوح الرؤية. أترون إلى القمر هذا؟ نعم. أترونه رؤية واضحة؟ نعم. لو أنه أراهم الشمس لكان الجواب لا، لأن العين تزيغ عندما يتجه الإنسان بها إلى رؤية الشمس، أليس كذلك؟ لكن القمر ليس فيها هذه الأشعة التي تبعث في العين هذا الضعف، فكل منا عندما ينظر إلى القمر ليلة بدر يراه رؤية واضحة. الجامع المشترك بين رؤيتك للقمر ورؤيتك لله عز وجل ما هو؟ الوضوح. أيوه الوضوح، أي كما أنكم ترون القمر رؤية واضحة فإنكم سترون ربكم رؤية واضحة أيضا، ليس دونه حجاب، ليس بينكم وبينه في ذلك حجاب. معاذ الله أن يكون هذا الكلام يعني أي تشبيه من الله عز من الرسول صلى الله عليه وسلم لربه بالقمر كما قد يظن بعض الناس. هذا الكلام ينبغي أن يكون ناشئا في أذهاننا. ثم يقول: لا تظنوا أن لم يصيبكم ظن أثناء رؤية ربكم سبحانه وتعالى. يخطر في بال أن الإنسان إذا رأى نورا أصابه ظن لا يستطيع أن يثبت نظره أثناء رؤية هذا النور، هذا كله ما ينبغي أن يخطر في باله. ما يجوز لنا أن نخطر في أذهاننا أن الباري عز وجل الذي وصف ذاته بالنور، الله نور السماوات والأرض، أنه كهذا النور الذي نراه، معاذ الله، ولقد أطلنا في الحديث عن النور وما إلى ذلك، ومعنى قول الله تعالى الله نور السماوات والأرض في دروس الحكم العطائية، فلا داعي إلى أن نعيد. ثم عقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. هذا كلام رقيق ولطيف من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. لن تجد كلاما مغموسا باللطف واللباقة مثل هذا الكلام الذي يقول لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما المعني بصلاة قبل طلوع الشمس؟ هي صلاة الفجر أيها الإخوة. طيب لماذا ذكرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر والصلاة الأخرى التي هي صلاة العصر أثناء حديثه عن رؤية العبد ربه يوم القيامة؟ لنوضح لنا أن من وسائل رؤيتك ربك سبحانه وتعالى أن تحافظ على الصلوات التي أمرك بها، وألا تنساها، وألا تلقيها ذهنيا وراءك أجل. وهذا دليل من الأدلة الكبرى على أهمية هذه الصلوات. وقد قلت لكم بالأمس لا يقول أن قائم أنني سأنتقي إذن من الصلوات الخمس، ما لفت الرسول عليه الصلاة والسلام نظري إليه منها هنا ثلاثة. سمعتم بالأمس حديثه عن العتمة صلاة العشاء؟ نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: لو علم الناس ما في العتمة ليفزوا عن صلاة الصبح والصبح لأتيهما ولو حبلا. سمعتم كلام الله عز وجل عن صلاة الظهر: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. لكل صلاة مزية تنفرد بها. مجموع هذه الصلوات تقدم لك مجموعة مزايا أنت بحاجة إلى كل منها، فلا يغلبنك الشيطان على صلاة من هذه الصلوات إطلاقا. لكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن عن هاتين الصلاتين. نعم. فإن استطعتم، هذه الأولى، أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، هي صلاة الفجر. صلاة الفجر أيها الإخوة أعود فأحدثكم عن أهميتها، وليست أهميتها محصورة في أن تستيقظ من الفجر فتتوضأ وتسرع فتقف بين يدي الله فتصلي ركعتين والنوم لا يزال قد عشي في عينيك ولا تزال مشاعرك بين النوم واليقظة. لا، ليس هكذا يكون لانقياد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول فتتهيأ لهذه الصلاة قبل أذان الفجر ولو بدقائق، تسمغ الوضوء وتقف بين يدي الله، تسلم الوتر أقل المراتب، ترجع صلاة الوتر إلى آخر الليل. نعم. فإذا أذن الفجر تكون قد تحررت من عقال النوم وتحررت مشاعرك من الرقاب وتهيأت للإقبال على الله عز وجل، وتركع ركعتي الفجر أي النافلة قبلها كما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتين خفيفتين سريعتين، ثم تذهب إلى أقرب المسجد فتحضر وتشهد صلاة الجماعة أجل. وإلا ما معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتيهما ولو حبوا؟ الإنسان الذي يصلي في عقل بيته لا يذهب ولا يأتي، لا يتحرك إلا في غرفته يصلي ثم يعود فيركض. لا، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك بالخروج من بيتك والذهاب إلى حيث يجتمع عباد الله عز وجل يصلين الفجر جماعة. لا تشعر أيها الإخوة، لا يشعر أحدكم بلذة الإقبال على الله في ساعة يقبل فيها عليه كلذة إقباله على الله عندما يخرج من داره، والصمت المطبق يسمع وقع أقدامه في الشارع يتجه الى الله عز وجل وهو يسبح الله في طريقه ويبدا طريقه قائلا: اللهم اني اسالك بحق السائلين عليك وبحق من شاء هذا اليك، فانما خرجت بشرا ولا بطرا ولا رئاء الناس، ان تهديني الى سواء صراطك الحميد. نعم، ثم تسبح الله عز وجل. عندما تسمع كلام الله عز وجل فتر الى الله، تجد نفسك في هذه الحاله فعلا نفذت امر الله انت تفر اليه، تركت رقابك، تركت مضجعك، فكنت بحمد الله ممن قال الله عنه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. اما وقفت يوما امام هذا الكلام الحلو: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. نعم، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم، وانظروا الى هذه الكلمه تتجافى، فيها تصوير لحاجه هذا الانسان الى النوم، فيها تصوير لانجذاب الانسان الى مضجعه ولشد المرجع هذا الانسان اليه، لكنه مع ذلك ماذا يصنع؟ يشب نفسه شبا عن هذا المضجع. نعم، فتتجافى جنوبه عن هذا المضجع لله عز وجل، سعيا الى الله، سيرا الى الله سبحانه وتعالى. والا لماذا يقول عليه الصلاه والسلام: لاتيهما ولو حبيا، نعم، ولو زحفا. هذا ما يعنيه بيان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا ايها الاخوه، في كثير من الاحيان انظر الى الذين تفيد بهم المساجد في صلاه الصبح، واكون على شفا جرف من الياس، فاذا وجدت هذه الظاهره عادت الى نفسي حاله انتعاش وامل، لان امه تفيد مساجدها في صلاة الصبح بالمصلين لا يمكن أن يدينها الله عز وجل، ولو كانت هنالك معاصي وانحرافات. لأصلا عندما أنظر فأجد أن معظم صفوف هذا المسجد يملأه الشباب، وربما الأطفال، ربما الأطفال، أجل، وربما أنظر إليه فأجدها في أزمات الفحوص التي تلاحقهم، لكنهم استيقظوا واتجهوا الى الله سبحانه وتعالى. نعم، فاذا انتهت الصلاه لا يبارحون المسجد حتى يؤدوا الاذكار الوارده والمغفرات عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنني اعود بشيء من خيبه الامل، عندما انظر فاجد ان طبقه معينه هي التي تستقبلها، هي التي تستقبلهم المساجد. نعم، انظر الى الطبقة المتميزة فلا اجد واحدا منهم، انظر الى حال هؤلاء الاغنياء المسلمين الذين يسهرون الليالي طويلة هنا فلا اجد ايا منهم. ابحث عن حال يعني علية القوم، نعم، الذين يشار اليهم ببنان، الذين يدعون بين الحين والاخر الى حفلات في الشيراتون وفي هنا وهنا ونادي الشرق بمناسبة عقود ونحوها، يدعونني فأستجيب وأدعوهم فلا يستجيبون، بل يدعوهم الله عز وجل فلا يستجيبون. كم هو جميل، بل كم هو ضروري أن يكون هؤلاء المنعمون في مقدمة من يخرجون من بيوتهم في ظلمات الغسق، يتجهون الى بيوت الله سبحانه وتعالى ليصلي الفجر جماعه. اجل، انا موقن بان هذا الكم كل فئات المجتمع، كل فئات المجتمع عينات منها، لا اقول الكل، لكن من كل فئات المجتمع تتجه الى بيوت الله عز وجل في العتمه الى الفجر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كل ما يخطر في ذلك من مشكلات تطوف بهذه البلد، والله الذي لا إله إلا هو سينمحي. كل ما تتصورونه من مشكلات اقتصادية، اجتماعية، أخلاقية، سياسية، كل ذلك سوى النحل، كل ذلك بيد الله عز وجل. العالم كله جند لله سبحانه وتعالى. لكن المصيبة ما أقول لكم، وبالأمس كنت فعلا مدعيا بإلحاح إلى حفل من هذه الحفلات، ودعيت إلى كلام ونظرت إلى اليدين، لم أتذكر أنني رأيت وجها من هذه اليدين في مثل هذه الحلقة. في بيت من بيوت الله في صلاة الفجر أو في صلاة العشاء، لا أقول في المناسبات، قلت ما ذلكم تدعونني فأستجيب، وأقول في نفسي لعلي إن قلت كلمة تركت أثرا في أفئدة البعض منكم، وأدعوكم بدعوة الله إلى حلقات العلم، إلى الحلقات التي تذكر بالله، إلى الحلقات التي تعيدنا إلى الكلمة الحلوة التي كان يقولها عبد الله بن رواحة، تعالوا بنا نؤمن ساعة، تعالوا بنا نؤمن ساعة. ماذا لكم لا تستجيبون؟ وأنتم أحوج الناس إلى المجيء إلى هذه الدروس وهذه الحلقات، أنتم، لأنكم أنتم يا من تعافسون الدنيا بأسواق والتجارة والصناعة وما إلى ذلك، أنتم تبتلون بجراثيم هي قسوة القلب لا تستطيعون أن تفروا منها، ومن ثم فأنتم بحاجة إلى ما يعود في عود أفئدتكم إلى النقة التي فطرها الله عز وجل عليها. أنتم بحاجة إلى هذه الشفافية الإيمانية التي تثقل قلوبكم، أين يمكن أن تثقلها؟ في السهرة، في الأندية، في هذه الأماكن، في السهرات التي تتحدثون فيها عن التجارة وعن الصادر والوارد وعن الصفقات التجارية والرؤية المستقبلية والسنونة وما إلى ذلك. نعم، إلى متى تبحثون في هذه الأمور؟ غدا يا أخوان، غدا سيتخطفكم الموت. كل الناس عندما يقفون في طابور، كل واحد يعلم أنه يقف في مؤخرة الطابور أم في مقدمته، إلا الموت. فأنت تقف في الطابور ولكنك لا تعلم هل تقف في آخره أم تقف في أوله، لا تعلم. نعم، لماذا لا تعين لك قدم صدق عند الله سبحانه وتعالى؟ أجل، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يكون غريبا عنا، يقول: لو علم الناس ما في العتمة والصبح أو الفجر لأتيهما ولو حبوا. الحديث متفق عليه. طيب، لأتيهما ولو حب، معنى ذلك أن هذا أمر كبير جدا جدا. ماذا لنا نعرض عن هذا؟ طبعا أنا أقول إليك الناس، الحمد لله عينات كافية وافية موجودة من الشباب ومن غير الشباب ومن طبقة المتوسطة ودون المتوسطة تقصى مساجد الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعل في هذا بركة تستمر لهذه الأمة. أجل أيها الإخوة، أنا أعلم أن هذه البلدة مكلوة بعناية خاصة متميزة من الله عز وجل لسبب الصالحين الذين ينبئون لهذا بيت الله عز وجل، وفي مقدمتها مجالس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعلم أن في الناس الذين يخشونها من أظن ولا أتألى على الله أنهم من أولياء الله الصالحين. ومن هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا المجد فيه الكثير والكثير، وأولياء الله سبحانه وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ذلك حديث إيجابي ينبهنا إلى أهمية صلاتين، إحداهما صلاة العصر، وهذا حديث سلبيا ينبهنا إلى خطر من ترك صلاة العصر. وترك صلاة العصر هذا الترك له درجات، أسوأ الدرجات أن يترك الإنسان صلاة العصر نسيا منسيا فلا يصليها لا فرد ولا جماعة إلى أن يخرج وقتها. درجة ثانية من الترك أن يتركها حتى إذا دخل وقت الحرمة، وقت الحرمة عندما تصفر الشمس وتغلي وتكاد تسقط في مغيبها. عندئذ تتذكر هذا الانسان ان يصلي. يا اخي يمكن قال كان مشغول بتجارته. هاي درجه ثانيه. درجه ثالثه اخاف ان يصليها فرادى، لكن بعد دخول نقاطها لمده طويله. اما اجل مظهر لادائك لصلاه العصر وغيرها فهي ان تصليها جماعه، والحمد لله رب العالمين.